ابن كثير رحمه الله تعالى شافعي، ابن كثير رحمه الله شافعي، ولذلك يميل إلى مذهب الإمام الشافعي في كثير من المسائل كعادة أهل العلم، إذا تمذهب فإنه غالبا يذكر المذهب الذي تمذهب به ويؤيده وقد يخالفه، كحال كثير من العلماء الذين ليس عندهم تعصب. والشافعي رحمه والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما كان شافعيا تلحظ أنه يبرز قول الشافعي رحمه الله، وتستفيد أنت من هذا معرفة المذهب، كابن حجر رحمه الله وكالنووي رحمه الله، وكما أن القرطبي رحمه الله تعالى مالكي وابن عبد البر مالكي، فإنهم يذكرون، ولا يعني عيب على العالم في هذا أن يبرز هذا القول ويبين أدلته، وهو أيضا يرى رجحان هذا القول في هذه المسألة.